إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وقفنا في الدرس الماضي عند قول ابن مالك رحمه الله تعالى: النكرة والمعرفة. نكرة قابل المؤثر أو واقع موقع ما قد ذكر، وغيره معرفة كهم وذي وهند وابن والغلام والذي، فما لذي غيبة نو حضوري كأنت وهو سم بالضمير، وذو اتصال منهما لا يبتدى ولا يلي إلا اختيارا أبدا، كالياء والكاف من ابني أكرمك، والياء والها من سليه ما ملك، وكل مضمر له البنا يجب، ولفظ ما جرك لفظ ما نصب، للرفع والنصب وجر الناصلح، كعرف بنا فإننا نلنا المنح، وألف والواو والنون لما غاب وغيره كقام واعلم، ومن ضمير الرفع ما يستتر، كفعل أوافق نغتبط استشكر، وذو ارتفاع وانفصال أنا هو وأنت والفروع لا تشتبه، وذو انتصاب في انفصال جعل إياي والتفريع ليس مشكلا، وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل، وصل أو افصلها أسلنيه وما أشبهه في كنته الخلف انتما، كذاك خلتنيه واتصالا أختار غير اختار الانفصالا، وقدم الأخص في اتصالي وقدما ما شئت في انفصالي، وفي اتحاد الرتبة الزم فصلا وقد يبيح الغيب فيه وصلا، وقبل ينفس مع الفعل التزم نون وقاية وليس قد نظم، وليتني فشا وليتي ندرا، ومع لعل عكس وكن مخيرا، في الباقيات واضطرارا خففا، مني وعني بعض من قد سلفا، وفي لدني لدني قل وفي قدني وقطني الحذف أيضا قد يفي. قرأنا الباب كاملا كما طلب غير واحد من إخواني طلبة العلم بارك الله فيهم. قال: النكرة والمعرفة. النكرة والمعرفة من المباحث التي لا بد من طالب العلم أن يعتني بها، هذا مبحث مهم جدا، وهذا المبحث يناقش في أكثر من علم، أي يناقش في علم النحو، ويناقش في علم أصول الفقه، ويناقش في علم البلاغة، ويناقش في علم المنطق، وكل يبحث في هذا الباب من جهة معينة. النحوي يبحث في النكرة والمعرفة من حيث الإفراد، لأنه يترتب على ذلك أحكام نحوية كما سيأتينا إن شاء الله جل وعلا. إذن يبحث في علم النحو في باب النكرة والمعرفة، لأننا عند التركيب سنحتاج للتمييز بين النكرة والمعرفة، لأن كل منهما يترتب عليه حكم معين من حيث الرفع والنصب والجر، لأن هذا من أبواب الأسماء. أما الأفعال فكلها نكرات باتفاق أهل العلم، هذا مما مجمع عليه. قال: النكرة والمعرفة. النكرة هي الأصل، ولذلك لا يسأل عن الأصل، فلا يقال لماذا جاءت هذه الكلمة نكرة، وإنما يقال لماذا جاءت معرفة. ولذلك عد أهل العلم المعارف، فإذا عرفت المعارف جعلت ما سواها نكرة، هذا باختصار. قال: نكرة قابل المؤثرة، يعني أن النكرة ما تقبل أو ما تقبل الألف واللام على اصطلاح الكوفيين. لكن هل المراد بأل المطلقا المراد بها أل المعرفة. ولذلك قال نكرة قابل المؤثرة أي أل التي تؤثر التعريف. واحترز بأل المؤثرة من غير المؤثرة كالزائدة، الزائدة كالتي تدخل على الأسماء الموصولة، وأل التي للمح الصفة كالتي تدخل على بعض الأعلام كالعباس والحارث والحسن والحسين إلى غير ذلك، فهذه لا تؤثر التعريف ولذلك تدخل على العلم وتدخل على الأسماء الموصولة. ثم قال أو واقع موقع ما قد ذكر. إذن كيف نعرف النكرة؟ نقول النكرة كل كلمة تقبل أل المعرفة أو تقع موقع ما قد ذكر، أي من النكرات ما لا يقبل أل لكنه يقع موقعها، أي معنى هذه الكلمة التي لم تقبل أل يقبل أل. فمثلا كلمة ذو التي بمعنى صاحب فهذه نكرة ولا تقبل أل لكن معناها يقبل أل، فمعناها صاحب وصاحب يقبل أل، حينئذ يجوز أن تقول الصاحب. إذن تعرف النكرة باختصار شديد كل كلمة تقبل أل المعرفة، كرجل إذا أدخلت عليه أل تقول الرجل، غلام تقول الغلام، فهذا نكرة. لماذا هو نكرة؟ لأنه قبل أل المعرفة. أو تقع هذه الكلمة موقع ما يقبل أل، فذو لا تقبل أل لكن معناها يقبل أل. كذلك ما النكرة الموصوفة كما سيأتينا إن شاء الله جل وعلا، هذه كذلك لا تقبل أل. قال وغيره معرفة كهم وذي وهند وابن والغلام والذي. هنا شرع في عد المعارف، قال وغيره أي غير النكرة معرفة، إذن لا ثالث لهما، فالاسم إما نكرة وإما معرفة. إذن النكرة عرفنا حدها، والمعارف المعارف تعد، إذن إذا عرفتها جعلت ما سواها نكرة. قال وغيره أي وغير النكرة معرفة كهم وذي وهند وابن والغلام والذي. أشار بهم إلى الضمير، وبذي إلى اسم الإشارة، وبهند إلى العالم، وبابن إلى المضاف، إلى غيره مما يذكر من المعارف فإنه كذلك يكون معرفة. وأشار بالغلام إلى المحلى بأل، وأشار بالذي إلى الاسم الموصول. فهذه المعارف وهي ستة، ونزيد عليها سابعا وهو المنادى كما سيأتينا إن شاء الله جل وعلا. إذن المعارف ستة على ما ذكره ابن مالك رحمه الله تعالى: الضمير واسم الإشارة والعلم والمضاف إلى معرفة والمحلى بأل والاسم الموصول. ثم قال فما لذي غيبتي نو حضوري كأنت وهو سم بالضمير. ها هنا شرع في تفصيل ما ذكره من الأبواب. فما لذي غيبتي نو حضوري كأنت وهو سم بالضمير، يعني أن ما دل على غيبة أو حضوري فهذا يسمى بالضمير، كأنت وهو. أنت يدل على حضوري، أنت تخاطب حاضرا، وهو يدل على غائب، فكل منهما يسمى بالضمير. طيب الضمير منه ما هو متصل ومنه ما هو منفصل، فأراد أن يفصل في ذلك فقال وذو اتصال منه ما لا يبتدى ولا يلي إلا اختيارا أبدا كالياء والكاف من ابني أكرمك والياء والهاء من سليه ما ملك. إذن أراد أن يتكلم على تقسيم الضمير، فالضمير ينقسم إلى متصل ومنفصل. المتصل ما لا يصح الابتداء به، المتصل ما لا يصح الابتداء به، ولذلك قال وذو اتصال منه ما لا يبتدأ، لا يبتدأ به، هذا الضمير المتصل. إذن لا يبتدأ به في أول الكلمة، ولا يلي إلا اختيارا أبدا، أي ولا يلي إلا في الاختيار، فعرف بالمفهوم أنه يلي إلا في الضرورة، كما قال الشاعر وما نبالي إذا ما كنت جارتنا ألا يجاورنا إلا كديار إلا كي. فهذا الضمير لا يبتدأ به ولا يقع بعد إلا في الاختيار، وإنما يقع في ضرورة الشارع. إذن لا يصح الابتداء بالضمير المتصل كالياء والكاف، الياء من قوله ابني والكاف من قوله أكرمك. كذلك هذه الضمائر المتصلة لا تقع بعد إلا في الاختيار، وإنما تقع بعد إلا في الضرورة. ثم قال وكل مضمر له البناء يجب، ولفظ ما جرك لفظ ما نصب. إذن الضمائر كلها مبنية، وكل مضمر له البناء يجب، كما تكلمنا على ذلك في درس المعرب والمبني. ولفظ ما جره كلفظ ما نصب، أي كل ضمير نصبه صالح للجر، لا يختلف ما جره عما نصبه، أما ما رفع فهذا يختلف. إذن فهم من قوله أن الياء من قوله ابني تصلح للنصب، لأنه قال ولفظ ما جره كلفظ ما نصب. إذن الضمير الياء الذي ورد مجرورا في المثال يصلح أن يكون منصوبا، يقع كذلك في موضع نصب. وكذلك الكاف من قوله أكرمك تصلح للجر، لأنها وقعت منصوبة، وقعت في موضع نصب. كذلك الهاء من قوله سليه ما ملك تصلح للجر، لأنها منصوبة، لكن الياء من قوله سليه لا تصلح للجر ولا للنصب، بل هذه تختص بالرفع. إذن لفظ ما جره من الأمثلة التي ذكرها ابن مالك يكون كلفظ ما نصب، كل منهما يقع في موضع جر ويقع كذلك في موضع نصب. قال للرفع والنصب وجر الناصلح، سأتكلم على ذلك تفصيلا. قال للرفع والنصب وجر الناصلح كعرف بنا فإننا نلنا المنح. لفظنا الذي هو ضمير المتكلمين أو المفرد المتكلم الذي يعظم نفسه يصلح لأن يقع في موقع رفع ونصب وجر، يعني أننا يأتي للمواضع الثلاثة، يقع في موضع رفع ويقع في موضع نصب ويقع في موضع جر. ثم مثل لهذه الثلاثة بمثال واحد قال كعرف بنا، فهنا وقع في موضع جر، وقع في محل جر، فإننا هنا وقع في محل نصب، نلنا المنح، نلنا هذا وقع في محل رفع، وهذا لا يصلح في كل الضمائر وإنما مثل بنا. هذا ما ذكره من الضمائر المتصلة. علم من ذلك أن ما لم يذكره من الضمائر المتصلة يكون مرفوعا دائما، لأنه لما ذكر ما يشترك فيه من الجر والنصب والذي هو ياء المتكلم والكاف والهاء، هذا يشترك فيه بين الجر والنصب، بقي الرفع لم يذكره، ثم تكلم على ما يقع في المواقع الثلاثة وهو نا، علمنا من ذلك أن ما تركه يقع في موضع رفع لا غير. كياء المخاطبة وتاء الضمير المتكلم أو المخاطب وواو الضمير فهذا وألف الاثنين ونون الإناث، فهذه لا تكون إلا في موضع رفع، لا تكون إلا في محل رفع. ثم قال وألف والواو والنون لما غاب وغيره. إذن ألف الاثنين أو الاثنتين وواو الجماعة ونون الإناث تأتي للغائب وتأتي للمخاطب، هذا الذي عناه بقوله وغيره. إذن تأتي بقام واعلم لجميع الأمثلة، تقول الرجلان قاما والرجال قاموا والهندات قمنا، فهذا كله للغائب. كذلك للمخاطب تقول قوما وقوموا وقمنا، هذا للغائب وللمخاطب. قوله وغيره هذا يشمل المتكلم والمخاطب، فأخذ عليه ذلك لأنه قال وألف والواو والنون لما غاب وغيره، هذا يشمل غير الغائب. وغير الغائب يشمل المتكلم والمخاطب، وهذه الضمائر لا تكون للمتكلم، إذن ليست داخلة في قوله وغيره. لكنه لما مثل بقامة واعلمة علمنا من ذلك أنه أراد الغائبة والمخاطب، أما المتكلم فلا يدخل في قوله. ثم قال ومن ضمير الرفع ما يستتره كفعل أوافق نغتبط استشكر. هناك مواضع يقع فيها ضمير الرفع مستترا وجوبا، وهي أربعة ذكرها في قوله كفعل أوافق نغتبط إذ تشكروا، مثل لها بأربعة أمثلة. الأول فعل الأمر، تقول قم واذهب، فهذا يستتر فيه الضمير وجوبا. كذلك الفعل المضارع المفتتح بهمزة المتكلم، أوافق أنا، فأنا هذا ضمير مستتر وجوبا لا يظهر، فإذا قلت أذهب أنا كان توكيدا للضمير المستتر وجوبا. كذلك لو قلت اذهب أنت فهذا توكيد للضمير المستتر وجوبا. الموضع الثالث الفعل المضارع المفتتح بنون المتكلم، نغتبط ونؤمر ونذهب ونسافر ونمشي إلى غير ذلك. الموضع الرابع الفعل المضارع المفتتح بتاء المخاطب، مثل له بقوله تشكر، وأنت يا زيد تشكر، وهند تسافر، وهكذا. إذن ما عدا هذه الضمائر لا يكون مستترا وجوبا، وإنما جوازا. طيب هل تقع ضمائر النصب مستترة وجوبا؟ الجواب لا، ولا ضمائر الجر، فهذا خاص بضمير الرفع، ولذلك قال ومن ضمير الرفع، فهم من هذا القول أن ضمائر النصب والجر لا تستتر وجوبا. بعد ذلك أراد أن يتكلم على الضمير المنفصل. الآن نحن انتهينا من المتصل، ثم بعد ذلك أراد أن يتكلم على الضمير المنفصل، وهو نوعان مرفوع ومنصوب، سأشرع في الكلام عليهما كما تكلم على المتصل. قال وذو ارتفاع وانفصال أنا هو وأنت والفروع لا تشتبه. ضمائر الرفع المنفصلة 12 للمتكلم، منها 2 أنا ونحن، وللمخاطب أنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن، هذه 5، وللغائب كذلك 5، هو هي هما هم هن. فهذه 12. اكتفى منها بذكر 3، قال وذو ارتفاع وانفصال أنا هو وأنت، ثم أشار إلى الباقي بقوله والفروع لا تشتبه. الفروع أي أنا فرعه نحن، لأن أنا للمفرد والمفرد له جمع، كذلك أنت فروعه أنت وأنتما وأنتم وأنتن، كذلك هو فروعه هما وهم وهن وهي. هذا المرفوع. ثم أشار إلى المنصوب من المنفصل بقوله وذو انتصاب في انفصال جعلا إياي والتفريع ليس مشكلا. وذو انتصاب في انفصال جعلا، يعني أن الضمير المنفصل الذي يكون في محل نصب إياي وفروعه، إيانا إياك إياك إياكما إياكم إياكن إياه إياها إياهما إياهم إياهن، هذه ضمائر النصب المنفصلة، فهذه لا تقع إلا في موضع نصب. سهل جدا، الضمائر فيها نوع من الصعوبة في التفريع، أما من حيث الإعراب فهي سهلة، فالمنفصل منه ما يكون مرفوعا ومنه ما يكون منصوبا، تحفظه ثم تحكم عليه بأنه في موضع رفع أو في موضع نصب. طيب، أراد أن يشير إلى مسألة مهمة، وهي متى يجيء المنفصل ومتى يجيء المتصل. قال وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل، يعني أن الضمير إذا تأتى أن يأتي متصلا بما قبله لا يكون منفصلا في الاختيار، إذن يقع في الضرورة. هذا فهم من قوله وفي اختيار، فإذا أمكن الإتيان بالمتصل لا يؤتى بالمنفصل. إذا أمكن أن يؤتى في موضع بالضمير المتصل فلا يجيء المنفصل إلا في حال الضرورة، أما في الاختيار فلا. وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل، فتقول أكرمتك فيمكن أن تأتي بالمتصل، ولا تقل أكرمت إياك، وإنما تقول إياك أكرمت، هذا أمر آخر. لكن إذا تأتى أن يجيء المتصل فلا يؤتى بالمنفصل إلا في حال الضرورة. ثم قال وصل أو افصل ها أسلنيه وما أشبهه في كنته الخلف انتما، كذاك خلتنيه واتصالا أختار غير اختار الانفصالا، يعني أنه يجوز أن تصل وأن تفصل هاء الضمير في سلنيه وما شابهه. ما المراد بشابهه؟ المراد به كل ثاني ضميرين منصوبين بفعل غير ناسخ للابتداء مع تقديم الأخص منهما. قال وصل أو افصل هاء سلنيه، أولا لك في سلنيه أن تصل وأن تفصل هاء الضمير، فلك أن تقول سلنيه وسلني إياه، ولك أن تقول أعطنيه وأعطني إياه. أما في كنته وخلتنيه ففيه الخلف، وهذا ما أشار إليه بقوله في كنته الخلف انتما كذاك خلتنيه، يعني أن كنته وخلتنيه وما أشبههما فيه خلاف، منهم من يقول كنته وخلتنيه، ومنهم من يقول كنت إياه وخلتني إياه، لكن ابن مالك رحمه الله تعالى قال واتصالا أختار، أي أختار الاتصال، أما غيره ويريد به سيبوي رحمه الله تعالى اختار الانفصال. الصحيح أن كلا منهما جائز ومسموع، فلك أن تقول كنته وخلتنيه وكنت إياه وخلتني إياه، وتقول مثلا الدرهم أعطيتكه وأعطيتك إياه وأعطيتكه إياه. إذن في كنته وخلتنيه وما أشبههما فيه خلف، أي فيه خلاف. ابن مالك رحمه الله تعالى اختار الاتصال، وغيره يريد به سيبوي اختار الانفصال. والصحيح أن كل منهما مسموع، كل منهما مسموع. ثم قال وقدم الأخص في اتصالي وقدما ما شئت في انفصالي. يشير هاهنا إلى أن الضمائر ليست على قوة واحدة، ليست على قوة واحدة، فمنها ما هو أخص. فضمير المتكلم أخص من ضمير المخاطب والغائب، وضمير المخاطب أخص من ضمير الغائب. فإذا أريد اتصال الضمير الثاني قدم الأخص منهما، لأنه لا يتوصل إلى اتصاله إلا بتقديم الأخص. ولذلك نبه عليه بقوله وقدم الأخص، أو في نسخة وقدم الأخص، هذه كذلك وردت في بعض نسخ الألفية. أما إذا أريد الانفصال فلك أن تقدم ما شئت من الأخص وغيره، لأنه إذا تقدم غير الأخص وجب انفصال الثاني. إذا تقدم غير الأخص وجب انفصال الثاني، وإذا تقدم الأخص جاز اتصال الثاني وانفصاله. والمثال يبينه: إن الله ملككم إياهم ولو شاء لملكهم إياكم. هذا من الشواهد النحوية الحديثية. ففي حال الاتصال لا بد من تقديم الأخص الذي هو الأعرف منها. فإذا اجتمع ضميران مختلفان فتقول مثلا سألتكه، لكن لا تقول سألتهك، لكن لا تقول سألتهك، وإنما تقول سألتكه، يقدمه الأخص منهما. إذن في حال الاتصال لا بد من تقديم الأخص أي الأعرف. إذا اجتمع ضميران مختلفان فتقول سألتكه، ولا يجوز أن تقول سألتهك. وفي حال الانفصال قدما ما شئت، فتقول مثلا ملكتك إياها، وتقول زوجتها إياك، كل منهما يصح. فإذا اتحدا في الرتبة كأن يكونا لمتكلم أو لمخاطب أو لغائب، حينئذ لزم الانفصال. وهذا ما أشار إليه في البيت الذي بعده: وفي اتحاد الرتبة إلزم فصلا. فتقول مثلا حسبتني إياي، وظننتني إياي، وحسبتك إياك، والدرهم أعطه إياه، لكن لا تقول ظننتكك وأعطيتهوه وحسبتنيني، فهذا لا يقال. ثم قال وقد يبيح الغيب فيه وصلا، يعني أن الضميرين المتحدين في الغيبة قد يتصل الضمير الثاني منهما، فتقول مثلا ظننته ماه، لكن بشرط أن يختلف اختلافا ما، كأن يكون أحدهما مفردا والآخر مثنى أو مجموعا، أو مذكرا والآخر مؤنثا، كما ورد في البيت: لوجهك في الإحسان بسط وبهجة، أناله ماه قفو أكرم والدي. أو تقول مثلا ظننته ماه. لكن كلام ابن مالك رحمه الله تعالى مجمل، والنحاة يشترطون الاختلاف، لابد من الاختلاف بين الضميرين في هذه الحالة، وكلامه مجمل لم يذكر هذا الشرط، بل ظاهر كلامه عدم اشتراط الاختلاف، لكن اعتذر عنه ابنه في شرحه بأن قوله وصل بلفظ التنكير على معنى نوع من الوصل، تعريض بأنه لا يستباح الاتصال مع الاتحاد في الغيبة مطلقا، بل يقيد في حال الاختلاف في اللفظ، وهذا فيه بعد كما قال غير واحد من الذين تعرضوا لشرح الألفية، هذا مما أخذ كذلك على ابن مالك رحمه الله تعالى. لكن الصحيح أنه لا بد من الاختلاف، وهذا هو المسموع، فلا بد من أن يختلف اختلافا ما، كأن يكون أحدهما مفردا والآخر مثنى أو مجموعا، أو مذكرا والآخر مؤنثا، كما ذكرنا في البيت وهو من شواهد هذه المسألة. ثم قال وقبل النفس مع الفعل التزم نون وقاية وليس قد نظم. يا النفس سبق الكلام أنها من جملة الضمائر المتصلة، يريد بيا النفس يا المتكلم. هذه الياء تتصل بالاسم وبالفعل والحرف، وقبل يا النفس مع الفعل التزم نون وقاية وليس قد نظم. لكن الناظم يقول التزم في لغة العرب مجيء نون الوقاية بين الياء والفعل، تسمى نون الوقاية على المشهور عند جماهير النحاة لأنها تقي الفعل من الكسر، وهذا فيه نظر بيناه في الشرح الموسع على الألفية. لكن نسير مع ابن مالك رحمه الله تعالى، قال وقبل ياء النفس مع الفعل التزم. ياء النفس هي ياء المتكلم، وهي من الضمائر المتصلة. هذه الياء تتصل بالاسم وبالفعل وبالحرف، فإذا دخلت على الفعل فلا بد من أن تأتي نون الوقاية، التزم نون وقاية، حينئذ لا بد من أن تأتي بنون الوقاية بين الياء وبين الفعل. تقول يكرمني زيد ويعطيني عمر وهكذا، لكن مع ليس قد تحذف، ولذلك قال وليس قد نظم، فلكن هذا لم يأتي إلا في الضرورة، هذا خاص بالشعر لأن ليس فعل، والفعل يجب اقترانه بالنون مع ياء المتكلم. ولعله والله أعلم أن الأمثلة التي وردت فيها ليس بحذف نون الوقاية اعتبر فيها ليس حرفا من الحروف، وليس الصحيح أنها تأتي حرفا وتأتي فعلا كما حققته وبينته قبل ذلك، وهذا فيه مبحث يطول. فالصحيح أن ليس، وسيأتينا الكلام أيضا في موضعه، ليس قد تأتي حرفا وقد تأتي فعلا، فإذا وردت فعلا فلا بد من أن تلزم نون الوقاية، لكن سمع حذفها. قد يقال هي ها هنا حرف في المواضع التي تحذف منها نون الوقاية، لكن جماهير النحاة لا يقولون بذلك، وإنما يقولون هي فعل وحذفت منه نون الوقاية، هذا خاص بضرورة الشعر، كما قال الشاعر عددت قومي كعديد الطيس إذ ذهب القوم الكرام ليس، لكن هذا خاص بالشعر. أما ليتني فهذا كثير، ولذلك قال وليتني فشى وليتي ندرا، ومع لعل كسوة كن مخيرا في الباقيات، يعني أن نون الوقاية تلحق ليت كثيرا، وربما لم تأتي معها على ندرة، ولذلك قال وليتني فشى وليتي ندرا. ليتني هذه لغة القرآن. يا ليتني كنت معهم، لكن قد لا تأتي معها على قلة، كما قال الشاعر: كمنية جابر إذ قال ليتي أصادفه وأفقد جل مالي. لكن مع لعل اعكس، يعني لعل تكون عكس ليت. عدم لحاق النون بلعل كثير، ولحاقها بها قليل، فهي بالعكس من ليت. بل لم تأتي في القرآن إلا من غير نون الوقاية، كما ورد في قوله تعالى: لعلي أبلغ الأسباب، لم يقل لعلني. فهذا الكثير وربما لحقتها، فقلت: أعيران القدوم لعلني أخط بها قبرا لأبيض ماجدي. فقلت: أعيران القدوم لعلني. هذا الشاهد. ثم قال: وكن مخيرا في الباقيات، أي كن مخيرا في الباقيات، أي ما بقي من الأحرف الستة التي هي إن وأن وكأن ولكن. فيجوز أن تلحقها نون الوقاية وألا تلحقها. وورد في القرآن الوجهان: إنني أنا الله، وأني بريء مما تشركون، كل منهما ورد. فتقول: إني وإنني وأني وأنني ولكني ولكنني وكأني وكأنني، فأنت مخير بين الاثنين، كل منهما جاء كثيرا. ثم أراد أن يبين شيئا قليلا في لسان العربي، وهو أن مني إذا دخلت عليها، إذا لحقتها نون الوقاية ربما حذفت منها، وكذلك عني، فتقول: مني وعني. فقال: واضطرارا خففا مني وعني بعض من قد سلفا. بعض العرب خفف نونهما، فلا يقولون مني وإنما يقولون مني، ولا يقولون عني وإنما يقولون عني، كما قال الشاعر: أيها السائل عنهم وعني، لست من قيس ولا قيس مني. هذا يذكر على أنه شاهد من الشواهد، لكنه مصنوع. هذا البيت مصنوع، يظهر عليه الصناعة، والله أعلم. إذن مني وعني حكي مني وعني. ثم قال: وفي لدني لدني قل وفيه قدني وقطني الحذف أيضا قد يفي. قد تلحق نون الوقاية بعض الأسماء المبنية على السكون، هذا أشار إليه بقوله: وفي لدني لدني قل، يعني أن لحاق نون الوقاية للدني كثير، وفي لدني قل. قل هذا يعود على لدني، أما لدني فهذا كثير، وعدم لحاقها قليل. ولذلك قال: وفي لدني، هذا واضح، لدني قل، لدني قل. إذن لدني بالتشديد كثير، ولدني بالتخفيف قليل، كما ورد في سورة الكهف: قد بلغت من لدني عذرا. قرأ غير واحد كنافع وشعبة بالتخفيف: قد بلغت من لدني عذرا. ثم قال: وفي قدني وقطني الحذف أيضا قد يفي. قدني وقطني كل منهما يأتي الحذف فيه، فتقول: قدي وقطي. والأصل أن تذكر نون الوقاية، لكنها قد لا تلحقهما كذلك. قدني من نصر الخبيبين قدي، ليس الإمام بالشحيح الملحد. إذن مع قدني وقطني قد يأتي الحذف، قد يأتي الحذف، وفي قدني وقطني الحذف أيضا قد يفي، وهذا قليل، والأصل الإثبات. ولم يصرح بأن نون الوقاية تدخل على الحروف والأسماء، وإنما اكتفى بذكر الأمثلة، وهي تدخل على الثلاثة كما بيناه في الأمثلة وفي التفصيل المذكور. بعد ذلك شرع في الكلام على العلم، وهذا نشرع فيه إن شاء الله جل وعلا في الدرس القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.